إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح وسبب الفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الحج شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، بل هي ركن عظيم من أركان الإسلام، فيه من الفوائد العظام والمنافع الغزار ما لا يمكن الإحاطة به أو إحصاؤه. ولقد أكرم الله جل وعلا من أكرم من عباده المؤمنين بأداء هذه الطاعة العظيمة والقيام بهذه العبادة الجليلة في الأيام القليلة الماضية، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يغفر لهم ذنبهم، وأن يعين الجميع على طاعة الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه. عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الحج مدرسة عظيمة يتربى فيها المؤمنون ويتلقى فيها المتقون الدروس العظيمة والعبر البالغة والحجج المؤثرة، مما يكون سببا لزيادة الإيمان وقوة اليقين وعظم الارتباط بهذا الدين. ودروس الحج عباد الله لا يمكن إحصاؤها ولا يتيسر استقصاؤها. ففي الحج عباد الله تحقيق للعبودية وتكميل لها، وذلك لما فيه من تذلل لله وخضوع وانكسار بين يديه. فالحاج عباد الله يخرج من ملاذ الدنيا مهاجرا إلى ربه، تاركا ماله وأهله ووطنه، متجردا من ثيابه، لابسا إحرامه، حاسرا عن رأسه، متواضعا لربه، تاركا الطيب والنساء، متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. وشعاره في ذلك كله لبيك اللهم لبيك، ومعنى ذلك أنني خاضع لك يا الله، منقاد لأمرك، مستعد لما حملتني من الأمانة، طاعة لك واستسلاما لك دون ما إباء أو تردد. وفي الحج عباد الله إقامة لذكر الله، فالذكر هو المقصود الأعظم للعبادات كلها، فما شرعت العبادات إلا لأجله، وما تقرب المتقربون إلى الله بمثله، والحج كله ذكر لله. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وما شرع الطواف بالبيت، ولا السعي بين الصفا والمروة، ولا رمي الجمار،